بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات ومع الفقه الميسر. تكلمنا عن الصوم، شروط الصوم، إسلام العقل، البلوغ، القدرة، الخلو من الوانع. اليوم نأخذ بما يثبت دخول شهر رمضان. متى نقول يجب عليك أن تصوم رمضان؟ متى يثبت بأمرين، إما برؤية الهلال ليلة 30 من شعبان، فإذا لم نرى الهلال ليلة 30 من شعبان فإننا نتم شعبان 30 يوما، ثم اليوم الذي بعده يكون رمضان. وهذا قد ثبت به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، يعني صوموا رمضان لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته، يعني أفطروا لرؤية هلال شوال العيد. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إن غم عليكم يعني لم تستطيعوا أن تروا الهلال ليلة 30 بسبب غيم أو غيره، أو كما جاء في الحديث أو قطر، يعني ريح غبار أو سحاب أو نحو ذلك، يعني إذا لم تروا. جاء في الحديث فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن بما يثبت رمضان؟ أولا برؤية الهلال، فإن لم نرى الهلال ليلة 30 من شعبان أتممنا شعبان 30 يوم، وغدا رمضان مباشرة ما في رؤية. ولا بد من الرؤية ولا ينفع الحساب. بعض الناس يقول حطوا حساب ويتوحد المسلمون. نقول الحساب الفلكي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، علم الفلك موجود، لو كان خيرا لأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية، الرؤية سواء بالعين المجردة، بالنظارة، بالتلسكوب، بأي شيء، المهم رؤية. صوموا لرؤيته. فإذا شهد الشاهد واحد أو اثنان فإن رمضان يثبت بذلك. وهذا الشاهد الذي يرى الهلال لابد أن يتوفر فيه 5 شروط: أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا، عادلا، قوي النظر. الشاهد جاء وقال أنا رأيت الهلال، نقول أول شيء مسلم، كافر لا يقبل منه. ثانيا عاقل، مجنون لا يقبل منه، ما عنده عقل. ثالثا بالغ، صبي صغير ممكن يكذب. رابعا عدل، عدل يعني متصف بالعدالة والأمانة والثقة عند الناس. خامسا قوي النظر، واحد ضعيف النظر وأنا رأيته بدون نظرة بدون شيء ما نقبل منه. إذن 5. وليس من شروط رؤية الهلال الذكورة، بمعنى لو جاءت امرأة نقبل، لأن رؤية الهلال كالرواية، الرواية نقبل فيها رواية مرأة واحدة، فكذلك رؤية الهلال. إذن يثبت رمضان بهذين الأمرين: برؤية الهلال ليلة 30 من شعبان، فإن لم نرى الهلال سواء كانت السماء صحو أو فيها غيم فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.